يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر للقطع والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا وقد خاض به قوم، فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك مولاه، واختر حيث عنه يسند الشافعي قلت وعنه أحمد، الشافعي قلت وعنه أحمد. هذه الأبيات الأربعة يبين فيها الحافظ العراقي رحمه الله مسألتين. المسألة الأولى: إن حكم المحدثين على حديث بالصحة أو الضعف الأصل فيه إن هذا الحكم حسب الظاهر، وهذا الظاهر قد يتطابق مع الواقع وقد لا يتطابق مع الواقع، فقد يحكم عالم من علماء الحديث على فرد من أفراد الحديث بالصحة، وقد يكون هذا الحكم مخالفا للواقع، يعني ليس صحيحا في الواقع، لأن هذا الحكم مبني على قرائن ومبني على شروط، فينظر الحاكم هل توافرت هذه الشروط في الرواية أو لا، فإذا توافرت هذه الشروط في الرواية حكم عليه بالصحة، لكن هذا الحكم قد يكون ثمة قصور لم يتبين له ولم تظهر له فحكم بحسب الغالب. وهكذا إذا حكم عالم على حديث بأنه ضعيف فهذا الحكم حسب الظاهر، يعني حسب ما يغلب على ظنه، وقد يكون هذا الحكم مخالفا للواقع، لأنه ظهرت علة ظاهرها أن هذه العلة تقدح في صحة الرواية وتغلب جانب الضعف على جانب القبول وجانب الرد على جانب القبول، فيحكم للحديث بأنه ضعيف مع أنه خال من الضعف. هذا ما قصد الحافظ العراقي بيانه من أن الحكم على الحديث بالصحة أو الحسن أو الضعف إنما هو حكم نسبي وإنما هو بحسب الظاهر، ولا يلزم أن يقول إنسان هذا الحديث صحيح ويكون مطابقا للواقع. لكن هذا القول الذي أشار إليه الحافظ العراقي رحمه الله من حيث المبدأ، وإلا فقد يحتف الحديث بقرائن هذه القرائن تجعلنا نقطع بصحته ونقول إن صحته تطابق الواقع، وأنه يعني الحكم الذي أطلقناه وهو الصحة أو الضعف حكم يطابق الواقع، بمعنى أنه موافق لما هو في الخارج. ولذلك علماء الحديث قطعوا بصحة ما رواه الشيخان، وقالوا إنما يرويه الشيخان عن البخاري ومسلم مقطوع بصحته وأنه مطابق للواقع، وهذا الحكم الذي أدى إلى القطع هو وجود قرائن، هذه القرائن احتفت بهذه الأحاديث فجعلت الحكم فيها مقطوعا. ومن أبرز هذه القرائن اتفاق الأمة على قبول الصحيحين، على قبول أحاديث في الصحيحين، فالأحاديث التي أجمعت الأمة على قبولها هي صحيحة من حيث الحكم وصحيحة من حيث الواقع. ولذلك يشير العلماء إلى مسألة، يقولون لو أن رجلا حلف على امرأته بالطلاق أن ما في صحيح البخاري ومسلم صحيح، فنقول له يمينك مبرورة أو بارة، ولا عليك أن تكفر يمينا، ولا يلزمك طلاق امرأتك. ذلك لأن هذه الأحاديث قطع العلماء بصحتها، قالوا إن العلم النظري يقطع بصحتها، لأن القرائن التي احتفت برواية الصحيحين من حيث تلقي الأمة لها بالقبول، وتلقي الأمة هو ما يسمى بالإجماع، والإجماع معصوم عن الخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن أمته لا تجتمع على ضلال، فإذا اجتمع من يعتد بوفاقه وخلافه على أن ما في الصحيحين صحيح، فيكون صحيحا في الواقع مطابقا للواقع، صحيحا في الخارج، لأن القرائن حفت بذلك. لكن مجرد التصحيح والتضعيف من حيث هو تصحيح نظري، من حيث هو نسبي وهو في الظاهر، وقد يكون مخالفا للواقع. هذه المسألة الأولى التي أقر أو قررها الحافظ العراقي رحمه الله. أما المسألة الثانية التي ذكرها، قال جرت عادة المحدثين أنهم يقولون هذا الحديث من أصح الأحاديث، فهل يمكن أن نطلق على حديث بأنه أصح الأحاديث؟ يقول هذا الحكم فيه نظر، إذا أردنا أن نحكم على حديث بأنه أصح فينبغي لنا أن نقيد ذلك بصحابي معين، ولا نطلق على سبيل الإطلاق، ولا نطلق الحكم ونعممه. فجرى على ألسنة المتقدمين أن منهم مثلا من قال أصح الأسانيد هكذا على سبيل الإطلاق مالك عن نافع عن ابن عمر، بمعنى أن كل حديث يرد سنده من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر يكون أعلى الأسانيد صحة. يقول هذا الإطلاق وهذا التعميم لا ينبغي أن يكون بين طلبة العلم، لأنه قد تأتي روايات أخرى من طريق سند آخر يكافئ هذا الإسناد أو يزيد عليه. ولذلك إذا أردنا أن نأتي بما يقال فيه إنه أصح الأسانيد، فعلينا أن ننسب ذلك إلى صحابي معين، فنقول مثلا إن أصح الأسانيد المنسوبة إلى عبد الله بن عمر هو مالك عن نافع عن ابن عمر، وأصح الأسانيد المنسوبة إلى أبي بكر الصديق كذا، بحيث إننا نقيد هذه الأصحية بصحابي معين، لأنه قد تتكرر هذه الأصحية بالنسبة لكل صحابي ولا تنافي بينها، لأننا يمكن أن نجمع بين قولنا أصح الأسانيد، لأننا لو قلنا أصح الأسانيد واستخدمنا لفظة أفعل التفضيل يتعين أن تكون لا يعني هي الأعلى ولا يساويها شيء، وهذا الحكم يعني حكم غير مسلم، لأن هذه الأصحية قد توجد في سند وفي غيره وفي غيره بحسب الصحابي الذي يروى عنه، ولذلك تقييدها بالصحابي أو تقييدها بالبلد يكون مخرجا لذلك التناقض. فكما نقيد بالصحابي نقول أصح الأسانيد أسانيد أبي بكر الصديق كذا، أصح أسانيد عمر كذا، أصح أسانيد عثمان كذا، أصح أسانيد فلان كذا، يمكن أيضا أن نقيد هذا بالمدن، فيقال أصح أسانيد أهل المدينة، أو أصح أسانيد المكيين، أو أصح أسانيد البصريين، وهكذا بالنسبة للشام ومصر وغير ذلك كما سيمر معنا. هذه هي المسألة الثانية التي قررها الحافظ العراقي في أبياته التي سمعنا، والتي يقول فيها: وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر، يعني قصد الحكم في الظاهر لا القطع، ولم يقصدوا أن يحكموا على الحديث يعني حكما قطعيا، لا القطع والمعتمد، والمعتمد كلمة معطوفة على القطع بمعناه، يعني ليس مقطوعا به ولا يعتبر هذا هو المعتمد على سبيل الإطلاق. ثم قال: إمساكنا، يعني إذن إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا، يعني الحكم الصحيح أننا لا نطلق على سند إنه أصح الأسانيد، وإنما ننسبه إلى البلد أو إلى الشخص. قال: إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا، وقد خاض به قوم، يعني جماعة من المحدثين تكلموا في هذا، وأول من تكلم في هذا وجمع كثيرا من الأسانيد هو الإمام الحاكم أبو عبد الله ابن البيع النيسابوري في كتابه معرفة علوم الحديث، فإنه ذكر أصح الأسانيد على سبيل الإطلاق، ثم قال: والأصح أن يقيد ببلد أو بشخص. قال: وقد خاض به قوم فقيل مالك. ويلاحظ هنا إن الحافظ العراقي صدر هذا القول بكلمة قيل المشعرة بأن هذا القول مرجوح. فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك، مالك عن نافع عن الناسك في الشخص الناسك، والناسك هذا وصف لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وإنما وصف لذلك لشدة تتبعه آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان يفعل ما يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، سواء فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعبد أو فعله على سبيل الصدفة. فقد كان رضي الله عنه إذا سافر من المدينة إلى مكة ينزل تحت شجرة يقيل عندها، ثم يتوضأ ويصب ما بقي من وضوئه في أصل تلك الشجرة، وإذا قيل له لماذا تفعل ذلك قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك غالبه وظاهره أنه مبني على الصدفة في قيلولته وفي صبه الماء، لكن ابن عمر رضي الله عنهما جعله نوعا من أنواع الاتباع والتأسي والتعبد، لأنه يفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتج بقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ولذلك سماه بالناسك يعني بالمتعبد، والناسك اسم فاعل يعني القائم بالنسك وبالعبادة. مولاه، وكلمة مولاه بدل من كلمة الناسك، لأن نافع يروي عن ابن عمر، وابن عمر مولا لنافع، ونافع مولا لابن عمر، لأن كلمة مولى من الألفاظ التي فيها التضاد، تطلق على السيد وتطلق على الإيه؟ على العبد. يقال العبد يقول مولاي والسيد يقول مولاي، بمعنى أن السيد هو الذي يتولى أمر عبده، وبمعنى أن العبد كأنه فوض أمره إلى إيه؟ إلى سيده. قال عن نافع بما رواه الناسك مولاه، ثم قال واختر حيث عنه يسند الشافعي، قلت عنه أحمد، أي وأضف إلى ذلك إذا كان الإسناد يروى عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فإن الإمام مالك رحمه الله درس كتابه الموطأ، لكن خير من روى الموطأ عن مالك، أفضل من روى الموطأ عن مالك هو الإمام الشافعي. فإذا أضيف إلى السند الشافعي إلى مالك إلى نافع إلى ابن عمر، لا شك إنه من خير الأسانيد، أو هو خير الأسانيد كما يقول من يرى ذلك. فإذا أضفنا إلى هذا أيضا الإمام أحمد، لأن خير تلاميذ الإمام الشافعي هو الإمام أحمد، فإذا أضفنا إلى ذلك السند بعد الشافعي أحمد، ويكون الإسناد أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فإن هذا من أصح الأسانيد، بل إن العلماء سموه بالمشبك بالذهب أو بالسلسلة الذهبية. ويروى أن الإمام البخاري رحمه الله هو أول من رأى ذلك، وحكم بأصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، فإذا أضيف إليه الشافعي فكان ذلك يعني زينة لهذا الإسناد، فإن أضيف إليه أحمد فقد تزين بأكثر. ولذلك يسمونه بالسلسلة الذهبية أو بالسلسلة الذهب أو بالمشبك بالذهب. نحن قلنا الأصل أن الأحاديث إذا حكمنا على حديث بأنه صحيح أو ضعيف فهذا بحسب الظاهر، لكن هذا الظاهر قد يتطابق وقد لا يتطابق، والعبرة بالقرائن التي تحتف بالإسناد. يقول الحافظ العراقي شرحا لهذه الأبيات، أي حيث قال أهل الحديث هذا حديث صحيح، فمرادهم فيما ظهر لنا عملا بظاهر الإسناد، لا أنه مقطوع بصحته في نفس الأمر لجواز الخطأ والنسيان، لأننا نحن نشترط في الحديث الصحيح أن يكون راويه أن يكون الحديث متصل الإسناد، فقد يكون الإسناد متصل من حيث الظاهر لكن هو في واقعه ليس بمتصل. هذا الاحتمال وإن كان بعيدا يجعلنا لا نقطع، وإنما نحكم بحسب الإيه؟ بحسب الغالب. وهكذا نشترط في الصحة أن يكون الراوي ثقة، بمعنى أن يكون عدلا ضابطا تام الضبط، لكن يحتمل أن الراوي في غالب روايته عدل ضابط تام الضبط، لكنه في رواية من الروايات غفل أو أخطأ أو تعمد، لأن هذا الاحتمال قائم وإن كان نادرا، فلأجل ذلك النادر نزلنا عن درجة القطع وحكمنا بحسب الإيه؟ بحسب الظاهر. قال: لجواز الخطأ والنسيان على الثقة هذا هو الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم، خلافا لمن قال إن خبر الواحد يوجب العلم الظاهر. إن خبر الواحد يعني الصحيح، لابد أن يقيد خبر الواحد الصحيح، وإلا فإن مطلق خبر الواحد قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. فخبر الواحد الصحيح أبو الحسين الكرابيسي من علماء الشافعية ذهب إلى أنه يفيد القطع، وعلماء الحديث يقول لا، الخبر إما أن يكون متواتر وإما أن يكون أحاد. فالمتواتر وهو الذي يرويه جمع عن جمع يحيل العقل تواطؤهم على الكذب عادة، ويجب أن يستند هذا الحديث إلى الحس، هذا الذي يفيد القطع. وإفادته القطعية بديهية، ولذلك قالوا يفيد القطع ضرورة. أما إذا كان خبر أحد وهو ما رواه واحد عن واحد أو اثنين عن اثنين أو ثلاثة أو أربعة، يعني عدد يمكن حصره، فهذا الأصل أنه يفيد الظن لاحتمال الخطأ والاحتمال التواطؤ والاحتمال النسيان. لكن إذا احتفت به القرائن فعندئذ كلما جاءت قرينة كلما رفعت من درجة علمي هذا الخبر حتى يصل إلى درجة القطع. لكن القطع فيه نظري، ومعنى نظري يعني يخضع للتتبع ويخضع للبحث ويخضع للاستنباط، وليس الخبر ضروري كما هو في حال الحديث المتواتر، لأن الخبر الضروري يعني بمعنى أنه البديهي الذي لا يقبل نقاشا. أما العلم النظري فهو العلم الذي يخضع للبحث والتتبع والدراسة وقابل للنقاش، لكنه يصل إلى مرحلة لا يكون معها احتمال. هذا معنى قوله: خلافا لمن قال إن خبر الواحد يوجب العلم الظاهر كحسين الكرابيسي وغيره. قال: وحكاه ابن الصباغ في العدة. قال: وحكاه ابن الصباغ في العدة عن قوم من أصحاب الحديث، يعني أن خبر الواحد يفيد العلم. قال القاضي أبو بكر الباقلاني: إنه قول من لم يحصل علم هذا الباب، يعني إن من قال إن خبر الواحد يفيد القطع يقول قوله مرجوح، وهو ممن لم يتضلع في معرفة هذه المسألة، ولذلك حكم بما حكم به. نعم، هنا القول نعم لمن، لأن الكلام قال انتهى كلام أبو بكر الباقلاني. مقلنا الحافظ العراقي: أنا أحيانا بعد أن تنتهي الأقوال أحيانا أميز قولي وأحيانا لا أميزه. نعم، كأن الحافظ العراقي يستدرك، يقول: إن أخرجه الشيخان أو أحدهما، يعني إن أخرج البخاري ومسلم أو أحدهما البخاري أو مسلم، إن أخرج حديث فاختار ابن الصلاح القطع بصحته. ليه؟ لأن هذا الحديث احتفت به قرائن، وإن كان خبر آحاد الأصل أنه يفيد الظن، لكن هذه القرائن ومن أميزها رواية البخاري له أو رواية مسلم له أو روايتهما له قرينة ترتقي بالحديث إلى درجة القطع، لأننا قلنا لأن الأمة تلقت كتابيهما بالقبول، وهذه قرينة ترتقي بخبر الواحد أو بالظن، ترتقي بالمسألة من الظن إلى اليقين. قال: نعم، إن أخرجه الشيخان وحدهما فاختار ابن الصلاح القطع بصحته. قال: وخالفه المحققون كما سيأتي. وكذا قولهم هذا الحديث ضعيف، يعني إذا قالوا في حديث إنه ضعيف فالمراد به في الظاهر، فمرادهم لم يظهر لنا فيه شروط الصحة، لا إنه كذب في نفس الأمر لجواز صدق الكاذب وإصابة من هو كثير الخطأ. وقوله والمعتمد، قال والمعتمد إمساكنا، فإن كلمة والمعتمد على أن أنا أول كنت قلت إنها معطوفة على الخطأ، ظاهر كلامه أنها إيه قول مستأنف، والمعتمد إمساكنا عن هذا الحكم. قال وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا في ظاهر للقطع، والمعتمد إمساكنا. قال والمعتمد إمساكنا عن حكمنا إلى آخره، يعني عن حكمنا بأن هذا الحديث أصح الأسانيد إلى آخره، أي القول عليه المختار أنه لا يطلق على إسناد معين بأنه أصح الأسانيد. وهذه المسألة الثانية مطلقا، لأن تفاوت مراتب الصحة مرتب على تمكن الإسناد من شروط الصحة، ويعز وجود أعلى درجة القبول في كل فرد من ترجمة واحدة بالنسبة لجميع الرواة. قال الحاكم في علوم الحديث، كتابه مشهور باسم معرفة علوم الحديث، لا يمكن أن يقطع أو لا يمكن أن يقطع هكذا الحكم في أصح الأسانيد لصحابي واحد، وسنذكر تتمة كلامه في آخر هذه الترجمة. قال ابن الصلاح على أن جماعة من أئمة الحديث خاضوا غمرة ذلك، يعني حيث قطعوا أو حكموا بأن بعض الأسانيد أصح الأحاديث. قال فاضطربت أقوالهم، وقولي فقيل مالك أي فقيل أصح الأسانيد، وهذا قول الحافظ العراقي، يعني هو لما قال الحكم المختار والمعتمد المختار أننا لا نقول إن هذا أصح الأحاديث، وإنما إذا أردنا أن نأتي بصيغة أفعل التفضيل فيجب تقييدها بصحابي أو تقييدها ببلد. ومما خاض فيه القوم أنهم قالوا مالك عن نافع، ولذلك قال وقولي فقيل مالك أي فقيل أصح الأسانيد ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال وهو المراد بقوله مولاه أي سيده، وهذا قول البخاري إنه قال صح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. وقوله أي وقول ناظم واختر حيث عنه أي عن مالك يسند الشافعي، أي فعلى هذا إذا زدت في الترجمة واحدا فصح الأسانيد ما أسنده الشافعي عن مالك، يعني عن نافع عن ابن عمر، إذا زدت في هذه الترجمة ما فأصح الأسانيد ما أسنده الشافعي عن مالك فيها. فقال الأستاذ أبو منصور عبد القاهر ابن طاهر التميمي إنه أجل الأسانيد لإجماع أصحاب الحديث أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي. قوله قلت وعنه أي وعن الشافعي أحمد بن حنبل، يريد وإن زدت في الترجمة واحدا آخر فأصح الأسانيد ما رواه أحمد عن الشافعي عن مالك بها، يعني بهذا الإسناد، لاتفاق أهل الحديث على أن أجل من أخذ عن الشافعي من أهل الحديث الإمام أحمد. ثم يقول الحافظ العراقي، يعني وهذا الإسناد الذي ذكر إنه أصح الأسانيد وقعت لنا فيه رواية، الإمام الحافظ العراقي يقول إن الله سبحانه وتعالى من عليه فروى حديثا بهذا الإيه بهذه الطريقة، حيث يروي أحمد عن الشافعي، والشافعي عن مالك، ومالك عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعادة العلماء، يعني هذا طبعا ذكره على سبيل الاستطراد، وكأنه يذكره من باب التحدث بنعمة الله، قال: ووقع لنا بهذه الترجمة حديث واحد، قال: فأخبرني به أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن الخباز بقراءتي عليه بدمشق، قال: قال وأخبرنا المسلم ابن مكي حاء، قال: وأخبرني علي بن أحمد العرضي أو العرضي بقراءتي عليه بالقاهرة، قال: قال وأخبرتنا زينب بنت مكي، والظاهر أنهما أخوان، ولا المسلم ابن مكي وزينب كأنها أخته، قال: قال أخبرنا حنبل، قال: قال أخبرنا هبة الله بن محمد، قال أخبرنا الحسن بن علي التميمي، قال أخبرنا أحمد بن جعفر ابن حمدان. هذا هو القطيعي راوي مسند الإمام أحمد. قال: قال حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: قال حدثني أبي رحمه الله، قال: قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي، قال: قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رحمة الله عليه ورضي عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن النجش، ونهى عن بيع حبل الحبلة، ونهى عن المزابنة. والمزابنة بيع التمر بالتمر، وبيع الكرم بالزبيب كيلا، قال أخرجه البخاري مفرقا من حديث مالك. فهذا الحديث الذي رواه الحافظ العراقي بإسناده إلى إلى الإمام أحمد، حيث يقول: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، لأن هذا مما يزيد بين الناس نفورا وخصومة، ويترتب عليه إفساد ذات البين. وصوره كثيرة، ومنها أن يقول إنسان: أنا أبيعك أجود بنفس السعر، أو أبيعك مثله بأقل. هذا معنى لا يبيع بعضكم على بيع بعض. وأما الأمر الثاني، قال: ونهى عن النجش، والنجش هو أن يزيد في قيمة السلعة وهو لا يريد شراءها، وهذا مثل ما يفعله الناس في بيع النجش، بيع المزايدات، يرفع في الأسعار، قد يكون ذلك بتواطؤ بين المشتري وبين هذا الزائد، والغرض من ذلك هو إلحاق الغرر والضرر بالمشترين، فيزيد في قيمة السلعة وهو لا يريد شراءها، حتى إذا ما دفع غيره سعرا أعلى ثبت السعر عليه. فهذا ما يسمى بالنجش. قال: ونهى عن بيع حبل الحبلة، وهو أن يبيعه ما تنتجه ناقته، أو يبيعه نتاج ما في بطن الناقة، وهذا لما فيه من الغرر، لاحتمال أن الناقة لا تنتج، ولاحتمال أن الذي في بطنها ينتج أو يخرج ميتا، ولاحتمال أنه لو خرج لا نتاج له. فلما كان البيع مبنيا عن الغرر نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ونهى عن المزابنة، ثم عرفها بقوله: والمزابنة بيع الثمر بالتمر، يعني يبيع الرطب بالتمر كيلا، صاع من رطب بصاع من من تمر. نهي عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أيجوز بيع الثمر أو بيع الرطب بالتمر؟ فقال للسائل: أرأيت لو جف الرطب أينقص؟ قال: بلى. قال: إذن فلا، لأنه ما اتحد الكيل، وبيع الرطب بالتمر كيلا فيه ضرب من الربا، من ربا الفضل، لأن بيع المتماثلات لا بد أن يكون فيه مثلا بمثل، يدا بيد. وهكذا بالنسبة للزبيب، بيع الكرم يعني العنب بالزبيب كيلا، فإن بينهما فرقا. التمر يعتبر في نظر أهل الشرع، التمر بأنواعه جنس واحد، فلا يتفاضل بينه. وقد مر بنا في حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أوفده إلى خيبر يجمع صدقة خيبر، فجاء بلال إلى المدينة وجاء بتمر جنيب، يعني تمر جيد، فقال له عليه الصلاة والسلام: أكل تمر خيبر جنيب؟ يعني أنت رح تجمع الصدقة والزكاة وجئت بالتمر الجيد، مع أن أي بستان وأي نخل فيه الجيد وغير الجيد، والزكاة تؤخذ من أوساط الأموال، ما تأخذ من جنس واحد. فقال: لا يا رسول الله، فيه الجيد وفيه الرديء، فيه الجنيب وفيه ولكني كنت أبيع الصاعين من هذا بالصاع من هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: أوه ذلك الربا، أو عين الربا. لكن إذا أردت أن تتخلص من الربا، بيع الرديء بدراهم واشتري بدله جنيب، فلا يجوز لك أن تبيع الشيء بجنسه متفاضلا بحجة أن هذا أن هذا جيد وأن هذا رديء، وإنما يتعين عليك أن توجد سلعة وسيط، سلعة تتوسط بين الاثنين. هذا فيما يجري فيه الربا، لأن نحن نعرف الربا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والزبيب بالزبيب، والملح بالملح، ثم قال: والذهب بالذهب، والفضة بالفضة. فهذه هي الأشياء الربوية، والعلماء متفاوتون في العلة، فمن رأى أن العلة الكيل والوزن قال: كل مكيل وموزون من جنسه يجري فيه الربا، حتى ولو كان ترابا كالإسمين والنورة، لا يجوز أن تبيع جنسا شيئا بجنسه متفاضلا. ومنهم من لاحظ شيئا قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، لأنها أثمان، والباقي ما ذكر من التمر والشعير والزبيب والملح قالوا: لأنها مطعومات. فجمعوا بين الكيل والوزن الطعم أو الثمنية. لاحظ شيئا آخر وهو الادخار، لأن هذه الأشياء هي معظم أقوات الناس، ويعتمد عليها أهل كل بلد، والناس في الغالب يدخرون هذه الأطعمة لحاجاتهم الضرورية، فقالوا: الذهب والفضة لكونهما أثمان، وما عداه فلا بد أن يكون في المكيل والمطعوم والمدخر. الشاهد هنا إن العلة التي ذكرت هي النهي عن بيع الشيء بجنسه متفاضلا إذا كان يترتب على ذلك اختلاف. الله سبحانه وتعالى يقول: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يعود ويتوب إلى الله ويدفع ويرد الربا الذي أخذ ويتوب إلى الله. لا، لأنه هذا في وقت جهالة وما كان يعرف الحكم، فلما بين له النبي التزم. قال أخرجه البخاري مفرقا من حديث مالك، يعني إن الإمام البخاري لم يورد الحديث بهذه الصورة، وإنما رواه في أبواب. والإمام مالك إنما فعل ذلك لسبب، وهو أنه كان يفرق الحديث، ويجزئه بحسب مواقع الاستدلال والاستشهاد. لكن الحديث لما جاء في المسند جاء بهذه الصورة الكاملة. نعود إلى ما قاله الشيخ زكريا رحمه الله في هذا الموضع، لأن أحمد روى هذا الحديث في مسنده عن الشافعي، ما روى كل أحاديث الشافعي في المسند بهذا السند، ما في إلا هذا الحديث. يقول الحافظ الإمام الشيخ زكريا الأنصاري قال: وبالصحيح والضعيف في قولهم هذا حديث صحيح أو ضعيف قصدوا الصحة والضعف في ظاهر، أي فيما ظهر لهم عملا بظاهر الإسناد للقطع بصحته أو ضعفه في نفس الأمر، لجواز الخطأ والنسيان على الثقة والضبط والصدق على غيره. والقطع إنما يستفاد من المتواتر لأنه يفيد إيش؟ العلم الضروري، أو مما احتف بالقرائن إذا كان من أخبار الآحاد. قال: وخالف ابن الصلاح فيما وجد في الصحيحين أو أحدهما فاختار القطع بصحته. وهذا في الحقيقة هو الرأي الراجح، لأن ما جاء في الصحيحين احتفت به القرائن من حيث قبول الأمة له بإيش؟ تلقيهم له بالقبول يجعله يرتقي إلى درجة القطع. قال: فاختار القطع بصحته، وسيأتي بيانه في حكم الصحيحين. قال: فبالصحيح والضعيف متعلق بقصد، وفي ظاهر بمحذوف، والقطع معطوف على المحذوف أي على محل في ظاهر، أي قصد الصحة والضعف ظاهرا لا قطعا. قال: وسكت كغيره عن الحسن، حتى الحسن عندما يقولون إنه حسن يريدون بذلك في إيه؟ في الظاهر، لأنه قد يرتقي درجة ضبط راوي الحسن فيكون صحيحا، وقد تنزل أو ينزل ضبطه فيكون ضعيفا، فالحكم بحسب الظاهر. قال: وسكت كغيره عن الحسن، إما لشمول الصحيح له بأنه يراد به القبول، أو لأنه يعرف بالمقايسة، وهذا الأخير هو الإيه؟ هو الأنسب. هو تكلم عن الصحيح والضعيف والحسن على ذلك، يعني قياسا عليه. قال: والمعتمد عليه إمساكنا أي كفنا عن حكمنا على سند معين. ثم بين الحافظ الشيخ زكريا ما السند. قال: والسند الطريق الموصلة إلى المتن، هم الرجال الذين يروون الحديث. وتقدم تعريف الإسناد، والإسناد والسند بمعنى واحد. قال: وعبر عنه البدر بن جماعة بأنه الإخبار عن طريق المتن يعني السند، وعن الإسناد بأنه رفع الحديث إلى قائله. قال: والمحدثون يستعملونهما لشيء واحد، بأنه أصح الأسانيد مطلقا، لأن تفاوت مراتب الصحيح مرتب على تمكن الإسناد من شروط الصحة، ويعثر الاطلاع على ارتفاع جميع رجال ترجمة واحدة إلى أعلى صفات الكمال من سائر الوجوه. قال: وقد خاض اقتحم الغمرات به، أي بالحكم بأنه أصح مطلقا، قوم فتكلموا فيه واضطربت فيه أقوالهم بحسب اجتهادهم. فقيل يعني قال البخاري أصح الأسانيد مالك عن نافع بما أي بالذي رواه له الناسك أي العابد مولاه أي مولى نافع أي معتقه بكسر التاء، وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. وكان جديرا بوصفه بالنسك لشدة تمسكه بالأخبار النبوية، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. وفي قول الناظم في شرحه أصح الأسانيد ما رواه مالك تجوز، لأن ما رواه متن لا سند. فكان حقه أن يقول كابن الصلاح أصح الأسانيد مالك، وكذا الكلام في نظائره الآتية. هذه العبارة يستدرك بها الشيخ زكريا الأنصاري على الحافظ العراقي، لأن الحافظ العراقي قال في نظمه ما رواه، فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك مولاه، واختر حيث عنه يسند الشافعي قلت وعنه أحمد. هنا الكلام الذي قاله الناظم قال بما خاض به قوم فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك، والاعتراض الذي جاء من الشيخ زكريا يقول: وفي قول الناظم في شرحه أصح الأسانيد ما رواه مالك. إذن الاعتراض على المتن ولا الاعتراض على الشرح؟ لأن الحافظ العراقي لما نظم القول ما قال ما رواه مالك، وإنما قال خاض به قوم فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك، والكلام مستقيم، لكن يقول إنه قال في الشرح أصح الأسانيد ما رواه مالك. هذا محل إيه؟ محل الاعتراض. يعني كأن الشيخ زكريا يقول لو أن يعني كان على العراقي أن يقول إن أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر بما رواه، لأن السند لا يروى، لأن السند يعني في نظره لا يروى، وأنما الذي يروى هو إيه؟ هو المتن. هذا محل الاعتراض. قال: وفي قول الناظم في شرقية صح الأسانيد ما رواه مالك تجوز، لأن ما رواه متن لا سند، فكان حقه أن يقول كابن الصلاح أصح الأسانيد مالك إلى آخره، وكذا الكلام في نظائره الآتية، يعني ما قاله وما رواه فلان وما رواه فلان. يقول: واختر، أي إذا قلت بذلك يعني ممن يرى أن أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، أيضا أضف إلى ذلك ما رواه الشافعي عن مالك، وأضف إلى ذلك ما رواه أحمد عن إيه؟ عن الشافعي. أي إذا قلت بذلك وزدت راويا عن مالك حيث عنه يسند إمامنا الشافعي، قال الشافعي بالإسكان للوزن أو لنية الوقت إن أصح الأسانيد الشافعي عن مالك عن نافع. قوله عن ابن عمر، فقد قال الأستاذ أبو منصور التميمي إنه أجل الأسانيد لإجماع أهل الحديث على أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي، فمفعول اختر محذوف أو ما بعده بمعنى اختر محل إسناد أيضا. إذا قلت بذلك وزدت راويا عن الشافعي حيث عنه يسند الإمام أحمد ابن محمد بن حنبل أن أصح الأسانيد الإمام أحمد عن الشافعي عن من ذكر يعني مالك عن نافع عن ابن عمر، لاتفاق أهل الحديث على أن أجل من أخذ عن الشافعي من أهل الحديث أحمد، ولم يقع من ذلك في مسنده إلا حديث واحد. قال أحمد قال حدثنا الشافعي قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن النجش، ونهى عن حبل الحبلة، ونهى عن المزابنة، والمزابنة بيع التمر بالتمر، هكذا أيضا، هكذا الذي يحفظ بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا. قال: وأخرجه البخاري مفرقا من حديث مالك. قال: وجزم الإمام أحمد ابن محمد هو ابن حنبل، وكذا إسحاق بن راهوية بالزهري. هذا كلام جديد. يقول الإمام العراقي رحمه الله: وجزم ابن حنبل بالزهري عن سالم، أي عن أبيه البري، كأن القول الأول إلا هو مالك عن نافع عن ابن عمر الإمام العراقي ما نسبه إلى قائل، ألا لا؟ وأشار في الشرح إلى أن هذا القول منسوب إلى مين؟ إلى الإمام البخاري، ثم عطف عليه بقوله: وجزم ابن حنبل بالزهري عن سالم أي عن أبيه البري. الإمام أحمد بن حنبل يرى إن أصح الأسانيد هو ما رواه الإمام الزهري محمد ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن مسلم ابن شهاب الزهري عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه عبد الله ابن عمر. فكأن البخاري والإمام أحمد التقيا في أن صح الأسانيد حديث ابن عمر، لكن اختلفا في من يروي. الإمام أحمد كأنه يفضل رواية سالم على رواية نافع، ويفضل رواية ابن شهاب على رواية مالك، في حين أن البخاري رحمه الله يرى فضل رواية مالك على ابن شهاب وفضل رواية نافع على إيه؟ على سالم. قال أي وذهب أحمد بن حنبل وكذا إسحاق بن راهوية إلى أن صح الأسانيد ما رواه أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه. وقيل هذا يعني رأي، وقيل زين العابدين عن أبيه عن جده وابن شهاب عنه به. أيوة، قال بعضهم إن أصح الأسانيد ما رواه زين العابدين، والمراد به علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن أبيه، المفروض أن يقول عن أبيه، لكن إما أنه أجرى فيه في كلمة أبيه القصر كما قال